إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته وأحذركم ونفسي من عصيانه ومخالفة أمره ثم أما بعد فقد شاهدنا في الأسبوع الماضي انطلاق حملات إغاثية إنسانية في داخلنا الفلسطيني لتأتي هذه الحملات وتضيء شمعة في ظل هذا الظلام الدامس الذي نعيشه وتثبت هذه الحملات أن مجتمعنا ليس بؤرة فساد كما يصور بعض الناس إنما مجتمعنا هو مليء بالخير والنخوة والمروءة والعطاء والإنفاق وتقديم الغالي والنفيس نصرة للمظلومين وإغاثة للملهوفين وتفريجاً لكروبات المكروبين وتأتي هذه الحملات لتفرك بصلة في أعين هؤلاء المخذلين المتشائمين المهزومين الذين دائماً يسلطون الضوء على الزلل والخلل ويبحثون دائماً عن السلبيات مهزومين حتى يصل بهم الحال أنهم قطعوا الأمل من الخير في هذه الأمة بيجي واحد منهم بيقول لك إحنا خير أمي أخرجت للناس طبعا إحنا بنعرف أنه في شروط تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر تؤمنون بالله لكن الخير باق في هذه الأمة إلى قيام الساعة فقد شاهدنا في هذه الحملة الخيرية شبابا صادقين طاهرين مخلصين عملوا بكل حب وإخلاص لتقديم الخير لإخواننا المظلومين المستضعفين فنقول لكل من ساهم وأشرف وتبرع بارك الله بجهودكم وبتواعدكم المتوضئة وبعطائكم السخي ثم إذا سألنا أنفسنا ما الذي دفع هؤلاء الشباب بشكل خاص والشاب المسلم بشكل عام إلى فعل الخير والعطاء يكون الجواب عن هذا السؤال إنما هي مدرسة العطاء التي علمنا إياها الإسلام وإنما هو الأجر العظيم الذي أعده الله للمحسنين والمنفقين الذين يهبون لمساعدة الناس وقضاء حوائجهم وجبر خواطرهم وتضميد جراحهم. لذلك أخواننا رأيت أن يكون عنوان هذه الخطبة الإسلام مدرسة العطاء. والله أسأل أن يوفقني وإياكم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. عندما كنا صغارا ظننا أن السعادة في الأخذ، فلما كبرنا اكتشفنا أن السعادة إنما هي في العطاء. واللي جرب العطاء أخوانا بيعرف أن السعادة الحقيقية إنما هي في العطاء. وحينما كنا صغارا ظننا أن العطاء هو عطاء المال، في ناس بتفكر فقط أن العطاء هو عطاء المال، فلما كبرنا اكتشفنا أن العطاء إنما هو أن تصل رحمك وتعفو عمن ظلمك وتتجاوز عمن أساء إليك وتعلم الناس الخير وتدخل السرور على قلوبهم وتقضي حوائجهم، هذه كلها من أنواع العطاء. إخوان العطاء مش بس إعطاء المال، إنك تعفو عمن ظلمك، اليوم إحنا بأمس الحاجة إنك تعفو عمن ظلمك من المسلمين، إنك تتجاوز عمن أساء إليك، إنك تصل رحمك، إنك تمشي بحاجة أخاك المسلم، هاي إخواننا أيضا من العطاء. والعطاء هو خلق العظماء، وهو خلق الأنبياء، وهو خلق الكبار في القرآن الكريم. والعطاء أنواع. أول نوع من أنواع العطاء وهو المعروف والمنتشر بين الناس والسائد إنما هو تقديم المال. وأنا الحقيقة عندما رأيت اندفاع الناس إلى فعل الخير ومسارعتهم إلى قضاء حوائج الناس وإغاثة لهفتهم، تذكرت قصة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سمعنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي تربع على صرح العطاء والرحمة والإنفاق، فقد جاء إليه وفد من مضر. يروي هذه القصة جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم حفاة عراة مجتابي النمار أو العباء. دخل قوم من مضر، قوم فقراء مجتابي النمار، يعني لابسين عباءة ما في تحتها شيء، خازكين العباءة من النصف والرأس داخل نص العباءة، يعني هذا يظهر شدة الفاقة والفقر المدقع الذي وقع به هؤلاء الناس. ثم يكمل عبد الله جرير بن عبد الله ويقول: متقلدي السيوف، معلقين السيوف هن على رقابهم، عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المشهد شو صار فيه، قال: فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. غضب النبي عليه الصلاة والسلام، حزن، تغير لونه، تمعر وجهه لما رأى ما بهم من الفاقة. فدخل ثم خرج، ثم أمر بلال أن يؤذن بالناس، أذن بالناس سيدنا بلال، ثم خطب النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على الصدقة والإنفاق، فقال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صار يشجع الناس، اللي بيقدر يقدم دينار من ذهب، اللي بيقدر يقدم درهم من فضة، تقدر تقدم ثوب، تقدر تقدم صاع من قمح، تقدر تقدم صاع من تمر ولو بشق تمرة. هذا يؤكد أن إخواننا العطاء ولو كان قليلا ولكنه سيكون عظيما عند الله سبحانه وتعالى. فأحب الأعمال إلى الله كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أدومها وإن قل. المهم أنك تداوم على العمل الصالح، مش المهم أنك تنفق نفقة كثيرة وتكون مرة واحدة ثم تنقطع. فجاء رجل من الأنصار، أجى رجل من الأنصار بسرة كادت كفه تعجز عنها، مع سرة من ذهب مش غادر يحملها بيد واحدة فحملها بيدتين، بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب. حتى صار في عند النبي عليه الصلاة والسلام كومين، كوم من طعام وكوم من ثياب. بقول الراوي: حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. صار وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذهب من الفرح والتبسم والبشر صلى الله عليه وسلم. شوف إخواننا كيف انبرى النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لإعلان حملة يقضي بها حاجة الناس ويفرج كربتهم. هذه القصة إخواننا تبين أهمية الاهتمام بشؤون المسلمين والمسارعة إلى إغاثة لهفتهم وتنفيس كربتهم. وهذا ما رأيناه في الحملة، فمنهم من يقدم الطعام، منهم من يقدم الحلويات، منهم من ينفق 250,000 واللي بينفق 400,000 مثل الرجل الأنصاري اللي قدم سرة من الذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم إخواننا كان أكرم الناس، وكان يعطي عطاء لا يخشى الفقر، حتى أن رجلا رأى غنما بين جبلين. تخيل إخواننا قديش ممكن يكون في روس من الغنم بين جبلين. فأعجب ذلك الصحابي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هم لك، كل هاي الغنم اللي بين جبلين وهبوا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا النوع الأول من العطاء وهو عطاء المال، ولكن في أنواع أخرى إخواننا. من الأنواع الأخرى للعطاء المهم إخواننا هو المشي في حاجة أخيك المسلم. وإذا أردت أن تكون من أحب الناس إلى الله وأن تعمل أحب الأعمال إلى الله فعليك بالعطاء. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله؟ شوف إخواننا الصحابة كيف كانوا يهتموا أنه يكونوا أحب الناس إلى الله وأن يعملوا أحب الأعمال إلى الله. كديش مهم إخواننا أنه إحنا نفكر بهذه الأسئلة. أفكر كيف أنا أكون من أحب الناس إلى الله وكيف أعمل أحب الأعمال إلى الله. لابد أن تشغل بالنا هذه الأسئلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. اللي بنفع الناس إخواننا هو أحب الناس إلى الله. يعني مثل إيش؟ يعني تنفع الناس بمالك، بعلمك، تنصحهم، تبدي رأيك. وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم. شايف أنك أنت تفرح إنسان حزين، هذا من أحب الأعمال إلى الله. شايف لما أنت مثلا بالمسجد، أنت من رواد المسجد، رجل من رواد المسجد غاب عن المسجد، إنك تسأل عنه، إنك تتصل فيه تليفون، إنك تزوره، هاي إخواننا من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. إنك تجيب لأخوك المسلم هدية، هاي من الأمور اللي إحنا بنشوفها صغيرة ولكنها عظيمة عند الله. ثم يكمل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو تكشف عنه كربة. يعني مثلا أخ لك في الله مات له قريب أو أصيب بمرض، إنك تزوره، إنك تخفف عنه الكرب، هاي إخواننا من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. أو تقضي عنه دينا، شفت مديون وروحت ساعدته بالدين أو دفعت عنه الدين، هاي من أحب الأعمال إلى الله. أو تطرد عنه جوعا مثل الحملة. ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد. يعني مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة شهرة. تخيل إخواننا إنك أنت تمشي في حاجة أخيك المسلم أعظم من اعتكاف شهر، مش في أي مسجد إخواننا، في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي الركعة فيه إخواننا عن 1000 ركعة. شوف إخواننا النبي عليه الصلاة والسلام بوجه لنا البوصلة وبيعلمنا إنه حسن الخلق والأخوة الإسلامية والمشي في قضاء حوائج الناس هي من أعظم الأعمال ومن أثقل الأعمال في الميزان عند الله سبحانه وتعالى. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام. يعني أنت تمشي مع أخوه المسلم، خربط مع السيارة، رحت معاه، ضليتك وقف معاه تنو صلحت السيارة، أو شفت أخوة اثنين متخاصمين أصلحت بينهم وضليت حتى يصلحوا وتتصافى القلوب، الله سبحانه وتعالى يثبت قدمك عندما تزل الأقدام في الآخرة. أخواننا ربنا سبحانه وتعالى بيعاملنا بكرمه، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فإذا أنت إخواننا بتمشي في حاجة أخيك المسلم أعظم الجزاء على هذا العمل. سيدنا موسى إخواننا، سيدنا موسى لما خرج من مصر وهو في الطريق، كلكم تعرفوا القصة، رأى امرأتين تذودان واقفين على جنب الماء، فلما سقى لهما كام الصخرة وخلاهن يشربوا الغنمات. كان سيدنا موسى طريضا شريدا فريدا لحاله، لا في مال ولا في عمل ولا في مأوى. شوفوا شو ربنا إخواننا جزاه في الدنيا، أمن له المأوى وأمن له العمل وأمن له زوجة صالحة، حتى يقال بالتفسير أنه هذول المرأتين كانوا بنات شعيب. شوفوا إخواننا ما أكرم الله سبحانه وتعالى وما أعظم جزاء الله سبحانه وتعالى. وأيضا من أراد حسن الخاتمة، قديش الناس حريص على أن تكون خاتمتها حسنة، من أراد حسن الخاتمة فعليه بالعطاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف تقي مسارع السوء، يعني عندك ربنا سبحانه وتعالى يحسن خاتمتك، أحسن إلى الناس، أعطي، أنفق، اقضي حوائج الناس، ساعد الناس، أدخل السرور على قلوب الناس، هاي الأعمال بتأمن لك حسن الخاتمة. والنوع الأخير إخواننا من أنواع العطاء إنما هو الكلمة الطيبة وصلة من قطعك والإحسان لمن أساء إليك. في ناس إخواننا عندها جفاء في العطاء، يعني حتى ببخل إنه يتكلم كلمة طيبة. في ناس دائما تراه متفهرا مقطب الجبين مع أهل البيت وخارج أهل البيت، هذا إخواننا خلاف نهج النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس خارج البيت يهش ويبش ويبتسم ويجامل، ولكن في داخل البيت فهو جاف غليظ، هذا أيضا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه غالبا كان متبسما، كان دائم البشر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى. وهو الذي قال لنا: تبسمك في وجه أخيك صدقة. هو اللي سابق زوجة عائشة، مر سبكته ومر سبكها، هو اللي كان يظهر حبه لزوجته، فلما سئل عن أحب الناس إليه قال عائشة. إذن إخواننا هذا هو نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أنواع العطاء. ونحن في هذا الزمان الذي تكالب فيه أعداء الإسلام على المسلمين، نحن إخواننا في هذا الزمان ستكون بأمس الحاجة إلى الأخوة الإسلامية، إلى أن نصل من قطعنا، إلى أن نتجاوز عن من أساء إلينا، وإلى العمل بهذا الحديث إخواننا المهجور الذي نختم به خطبتنا الأولى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعف عن من ظلمك، وصل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك، وقل الحق ولو على نفسك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لسيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. إخواننا، للعطاء آداب، سأكتفي بذكر أدب واحد مهم جدا، وهو أنك عندما تعطي الفقير إياك أن تمن عليه وإياك أن تعيره، لأن المن يبطل الصدقة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. إذا أنت منيت على الإنسان اللي أنفقت عليه، أو أنت صرت تتعمد بعد ما أنفقت عليه أنك تمشي من جنب بيته عشان يشكرك ويحمدك، أنت أبطلت وأحبطت عملك في الآخرة. مش زي هذا الواحد قال دفع مال لكهرباء المسجد، ثم في اليوم التالي أجا على المسجد فشافهم مش مشغلين المكيفات، مباشرة صار يصرخ ويقول ليش يعني أنتم مش مشغلين المكيفات؟ يعني هو بشكل غير مباشر بده يمن عليهم أنه أنفق، فبده إياهن يشغلوا المكيفات. هذا نوع من أنواع المن اللي بيبطل الصدقة. ومن القصص الجميلة التي نختم بها هذه الخطبة، التي تبين الفن في آداب العطاء. قبل ما نبدأ بالقصة أخواننا، بعض العلماء والسلف لما كانوا يتصدقوا أخواننا، تعرف شو كان يعملوا؟ كان يخلي يده من تحت ويخلي الفقير يأخذ صدقة من الأعلى حتى لا تكون يد الفقير هي السفلى. والمعروف أنه بشكل عام اليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي الآخذة، ولكن حتى ما يكون في إذلال للفقير، العلماء كانوا ايش يعملوا؟ يخلوا يدهن من تحت ويخلوا الفقير يأخذ المال من الأعلى. هي قمة الرقي. اخوانا، القصة انه في رجل من العرب كان له اب غني وكان يعمل بالمجوهرات، وكان هذا الشاب يكرم اصدقائه، كان دائما يكرمهم ويعطيهم المال ويؤثرهم على نفسه. يدور الزمان، يموت الاب، وتنقلب حال هذا الشاب من الغنى الى الفقر. فيتذكر هذا الشاب بان له اصدقاء كان يكرمهم، واحد الاصدقاء العزيز على قلبه صار غنيا، صاحب قصور واموال واملاك. ذهب اليه لعله يقضي حاجته، لعله هذا الصديق يتذكر الصداقة ويقضي حاجته. وهذا الصديق كان له خدم وحشم. لما أجى الفقير اللي كان غني بثياب رثة بالية، قال للخدم أن صاحب هذا القصر هو صديق قديم لي، فأخبروه أنني أريد أن أقابله. ذهب الخدم إلى صاحب القصر فأخبروه بالقصة، فنظر صاحب القصر وإذا بصديقه الذي كان غنيا رث الثياب تظهر عليه حالة الفقر والفاقة. فقال لهم: أخبروه أنني لا أستقبل أحدا. بش أستقبل أحد؟ فكانت الصدمة والدهشة لهذا الصديق الذي صار فقيرا. قال: وين راحت المروءة؟ وين راح الوفاء؟ وين راح الكرم؟ ثم ذهب مشى، وإذا به يقترب إلى بيته فيرى ثلاثة من الرجال في حيرة من أمرهم وكأنهم يبحثون عن أحد. فقال لهم: ما بالكم؟ قالوا له: نبحث عن فلان بن فلان. وإذا به أبوه لهذا الشاب الفقير. فقال لهم: هذا أبي. فقالوا له: إن له عندنا مجوهرات، في إلو دين علينا وهي المجوهرات إلو. أخذ المجوهرات، انصدم هذا الشاب، وإذا بها أحجار كريمة من المرجان. ثم بعد أن أخذ هذه المجوهرات قال: من يشتري هذه الأحجار الكريمة في هذا الزمان الذي ساد فيه الفقر؟ ثم أكمل طريقه وإذا بامرأة كبيرة في السن يظهر عليها الغنى والرفاهية، فسألت عن مكان يبيع المجوهرات، فقال لها: أنا أملك المجوهرات، إن شئت بعتك. فرأت المجوهرات قالت: نعم الطلب، أنا هذا اللي بدي إياه. فاشترت منه تشتري منه مرة أخرى. صار هذا الشاب غني، انقلب الحال من العسر إلى اليسر. اتذكر صديقه اللي نسي المعروف والوفاء، فأرسل إليه ببيتين من الشعر. قال اللي كان غني وصار فقير ورجع غني. قال صحبت قوما لئاما لا وفاء لهم يدعون بين الورى بالمكر والحيل، كانوا يجلونني مذ كنت رب غنى وحين أفلست عدوني من الجهل. لما كنا أغنياء كنت تحبني وتصاحبني، لما صرت فقير عديت من الجهلة. فلما رأى الصديق صاحب القصر هذين البيتين كتب له ثلاثة أبيات وقال: أما الثلاثة قد وافوك من قبلي ولم تكن سببا إلا من الحيل. هذول الثلاثة اللي شفتهم هذول أنا بعثهم إليك، وهي كانت طريقة من طرق الحيل. وأما من ابتاعت المرجان والدتي وأنت أنت أخي بل منتهى أملي. هاي المرأة العجوز اللي اشترت منك المرجان والمجوهرات هي والدتي، هو اللي أرسلها. وما طردناك من بخل ومن قلل لكن خشينا عليك وقفة الخجل. احنا طردناك مش من بخل ولا من قلة، وإنما طردناك لأننا لا نريد لك أن تقف وقفة الخجل المنكسر. شوف إخواننا قمة الرقي والأدب. نصائح سريعة وبها نختم. أولا إخواننا ندعوكم إلى المحافظة على العطاء الدائم وإن قل، ولو أن الإنسان إخواننا يكفل اليتيم. اليوم إخواننا كفالة اليتيم تقدر تكفل اليتيم 200 شيكل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين. صلى الله عليه وسلم. ممكن أنت تكفل اليتيم، ممكن تكفل طالب علم، ممكن تتكفل ببيت مستور. إخواننا حافظوا على العطاء وإن قل. والأمر الثاني إخواننا وهو أن نعلم أولادنا العطاء. ممكن أنت بدك تتبرع، أعطي ابنك هو يتبرع عشان يتعلم العطاء. وفي اقتراح إخواننا جميل وجدته عند بعض الناس وفيه أسلوب تربوي عظيم. بعضنا شو بيعمل إخواننا؟ كل شهر بحط حصاد يحم كلها كجي وبيخلي أولاده يتبرعوا فيها، هو بتبرع فيها. وكل شهر إخواننا بيودوا هاي الكجي على مكان من الأمكنة. آخر الشهر مثلاً بوديها للمسجد، بنوديها إلى دار قرآن، بنوديها إلى بيت مستور. هكذا نربي أنفسنا ونربي أولادنا على العطاء وقضاء حوائج الناس. إني داع فأمنوا. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا هما إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته. اللهم اجبر كسر إخواننا المستضعفين في غزة يا رب العالمين. اللهم اجبر كسرهم، اللهم ارحم ضعفهم. اللهم عليك بالظالمين المجرمين، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي يا مقيم الصلاة أقم الصلاة، يرحمك الله.